إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الزخرف. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ثم أخبر الله عز وجل عن قيل محمد صلى الله عليه وسلم حين شكا إلى ربه من قومه الذين كذبوه فقال: يا رب، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصفح يا محمد عن المشركين وقل سلام، فلا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيء، ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولا. ثم قال: فسوف يعلمون. وهذا تهديد منه تعالى لهم، ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يرد، وأعلى دينه وكلمته، وشرع بعد ذلك الجهاد حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب. سورة الشورى، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين قاف. هذه الحروف المقطعة قال عنها العلماء: هي مما استأثر الله بعلمه، إلا أن الله عز وجل لم ينزلها عبثا، وإنما أنزلها لحكم عظيمة وغايات جليلة. ومجموع هذه الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ثم أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كما أنزل إليه هذا القرآن فكذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبله، والله عزيز في انتقامه حكيم في أقواله وأفعاله. أما كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم أن الحارث بن هشام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ثم أخبر الله عز وجل أن جميع ما في السماوات وما في الأرض عبيد لله وتحت قهره وتصريفه، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه. وأخبر تعالى أن السماوات يكدن يتصدعن ويتشققن فرقا من عظمته، وأن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص، وأنهم يدعون لمن آمن بالغيب من أهل الأرض. ثم قال الله عز وجل إعلاما وتنويها: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.